أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس، نلتقي بشكل كنا أن وصل ولنا في الاستعداد لأداء فريضة الحج، لأداء الركن الخامس في الإسلام. يتقدمنا دول بإسهاب في يعني البند الأول، النقطة الأولى في الاستعداد هي التوبة. باب السد يتوب من جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. التوبة النصوح، توبة صادقة قلبية، لأن أدير المظالم ثم المصالحة والمسامحة ثم نبين إلا باب السد صفى جميع الملفات، كل نلغص من الملفات، سواء من الميراث، من الشركات، من المعاملة، من الرحم، من الجيران، من الطلاق. ثم أدي ود الديون التي عليه، جميع الديون واللي يجب غفت الحج مدام مدلني لندج، بحيث إلا ساعات ودي داين الديون اني واش تقيمي، ويعني تقيمي غرش المقدار نوقضعت الودوال للحج، يعني مقدار المال اتخلص الديون الزاري من رواس الزار، اتودي الحقوق مدن كل حد استردني ليلي دتش استوشد بالتمام. كيفاش تحجد نقطع طامير مدن لنتبعناش الي ندتش يمرواصن النقط الشداس العرق نسن، النقط نغزاس الحياة نسن، ربي لا يقبل منك. واللي قبل ستشولات شرع ميمي، خطر ربينا إنما يتقبل الله من المتقين. وسيتجاي شايك أذكر غماه لا يكون من المتقين، واللي من المتقين معنا ربي واللي قبل غفص تونيك الخسارة تزعلوك، هذه خسر يتليس، يخسر الوقت، يتعب مانس ولا يرجع بشيء، لا تواب ولا شيء، بل عقاب. مما خطر المظلوم لا يدعو عليه، شتيت يدعو الدينات ربي سبحانه وتعالى، انت لا يدعو ربي داني لمن يجيب يواسي أسي يعني يسجب دعوة سوسن، شتينا انت دعوة المظلوم لا ترد. كل هذا تقدم في الحصة الماضية، التوبة ورد المظالم. في ثلاثة، التزود بالصبر، التزود بالصبر. ربي سبحانه وتعالى إننا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا جدال في الحج. رغم إلا الصبر يجب إلا يلازم المرء في كل مراحل حياته، وهو تصبر غير الحج جبرك ديما، وإنما الحج في كل مراحله يحتاج إلى صبر، صبر أكبر وأجمل. خطر بنادم دار جازنة طمطوط التجدد، يعني تكون ضمن مجموعة من الناس، يكتل مجموعة مدا وتنتولفد، يقتل مجموعة ميدن على الأقل والتصفرت معاسن في السابق، واللي خسادي عادي يزهل العشرتنا ونميدنو. إذن فلهذا تحتاج إلى صبر، أتكون في مجموعة تخضع لأنظمة معينة الأنظمة مختلفة تحتاج إلى صبر كذلك، سواء في المطار يعني إجراءات تتطلب وقت تازع الوقت قبل الرحيل، ثم لدينا النظام الذي يفرض على الحاج الذي يكون في المطار يعني ساعات يمكن 4 ساعات نغجار قبل الوقت بعدة ساعات يعني دود الاختبار مزور الاختبار الصبر تشات صبر نغوه طبيعة نونشاني منشي جو صمد الحال يحما ضجة دلقايلات أتصد يعني تامورت بدون فراش مثلا البقاجج أمان إلا متوفرة متوفرة الزر أمان متوفرة نغوه أمان إلا متوفرين دي صمد نحمان أدلاق نوه يعني صمد الحال يحما المعاملان الموظفين ديني في المطار معاملان سلمعات كيف تكون تحتاج إلى صبر التدافع التسابق من الحجاج إلى إتمام الإجراءات حد يتزاحد حد يضحي حد كل جنسيس يخسى يدفع عن يدي يدفع الباجاج قبل ويدا يخسد لي التيار الدمزوار رغم الا تيار والتغيدر وتقطع على المطار وتقلع على المطار الا بعد الا اديالي ليس اخر المسافرين لاندي 200 مثلا 260 300 غجار مادام ولي هذا العدد اللي كاع ولين تيار وتقلع ورغم ذلك التدافع التدافع التسابق اتزي سواء في الصعود او في النزول سبحان الله لا إله إلا الله في الصعود أنني ما عليش التحويدة نشان رغم إلا كل حد لعصن نمرس الرقمس هوطة ميميتخ همي قاعد أخذ دم زوار اللي دم زوار هوطة يعني بابس مستعجل يقني استعجال فلهذا يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر إلى غير ذلك من المواقف ولا نحكى كلش أبدت الحد أو نحجاجي درجة زنة تمطط قليل الصبر يعني يحمق في كل خطوة ولي قبل وانت حادث ولا وانت ندز ولا وانت نسباق يعني أدي عيا أدي عيا أدي عيا يسعيا أنت أدي عيا يسعيا حد ويضطن ويثير مشاكل في غينا عنها في غينا عنها مدة الرحلة كل حاج محددة بين يرنيضا مثلا أيام معدودات عن رمضان أين أيام معدودات لموزعة على أماكن معددة يقنوس نسافر أن وبريد مثلا يكت 5 أيام من 6 غجار نغدو المدينة الدقيم الأسابيع الأخرى 3 أسابيع في تقريبا في مكة المكرمة ديس 5 وساعات نتسقل على في مشاعر عن عرفات مزدلفة دمينا يعني أيام معدودات أتنتقضي الدين أتنتسقل على الدين تحتاج إلى صبر خطر الظروف ديني وهو نغروم أبدا إذا أنت تقد عض مشك توديد مناسك الحج يعني والحج عبادة ودي التمتع في رحلة سياحية رغم إلا المشرفين نعم أن المشرفين يبذلون قصارى جهودهم في خدمة الحاج ربادي قبل السيسن يقبل غفسن وإسكان الحجاج إما في العمارات مريحة إما وقف النكران الوقف إلى نغرنا إنه دشري لنتوفرنا صن أقصى أسباب الراحة وماذا ومع ذلك يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر وكذلك هذا الصبر ينطبق على الطعام أدي يمكن مع شيء عجب يمكن شيء عجب شيء تخسد دم السوس أنت دم الله شيء تخسد دم الله عندي دم السوس تخسد قلنا النوع اللي معاش الانتظار أمام دورات المياه سجم واسي سبقات في دورات المياه خاصة المزدلفات من ديموتانو والمصعد يعني الأسانسير كل هذا يحتاج إلى صبر الزحام الحرام سواء في الطواف بالبيت أنه في السعي بين الصفا والمروة أنه في ميناء يقن الزحام مينن دي قنشرة يموتان يقن يلصق دي ويدادن أصبر في الحافلات والتنقلات كل هذا يحتاج إلى صبر. فلهذا كان توصى بعضنا بعض توصى الحجاج النغي لنا زوان سقواس ونغي قريب سقواس خلاف أتسنى على ماذا يقبلون من زوان ماذا ينتظرهم حتى يستعد ويتقبل كل شيء ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن المطلوب من الحاج لا يتحلى بالصبر الجميل في هذه المواقف وغيرها، بل عليه أن يتحلى أجان الصبر بالإيثار، الإيثار في هذه الرحلة المباركة. أدي قدم يواسي مسلم في منس، أتقدم وتماسي مسلم في منس، أتفضل مستطاع إلى ذلك سبيلا. يعني دي قل جهاد صعب، جهاد صعب وشاق، ولكن أجر زجعلك أجره عظيم، الآثار على الرفاق كبير وعميق. تجد قلة تردى واحد يطيب بصمة، ربادي رحم فلان حجة معاس في سنة كذا، كان كريم، كان متواضع، كان متخلق بأخلاق الإسلام. المهم دعاية توصفت سواني لن يحلو سواني لن يبهى ويترحم، وقعي رحمت ربادي رحم. إذن يجب أن تستعد لتلك الظروف أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة ضيوف الرحمن، أتقبل ما إن تعبني وتستلذون ذلك التعب، تستلذونه وتحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كل ما يتلاقيت الجماعة في أي مكان تحتاج إلى أمير، أمير الركب، أمير يتسمى أنت دي عادي سيجورة، يتعد القائد، يتعد القدوة حسب طبيعة الرحلة وظروفها، باش كتكون الكلمة الأخيرة ينتا بعد التشاور طبعا، وإلا هذا يعدين الخلاف، هذا يعدين الفوضى، هذا يعدين النزاع يمكن، وكل هذا يؤثر سلبا على سلامة الجماعة. ورحلة الحج أولى بأن يكون على كل وفد يقن حد عادي السوال في سمنسن، يعني يوه قاع السوال لدي 60 لدي 50 لدي 30 غجار مغودون، هذا عادي يقن برك انت المسؤول يسوال مع المسيرين، يتراعى مصالح المجموعة، يتلقى التنظيمات اللجان المشرفة، أدي صهر على تطبيق كل ما كل يعني الأوامر في مختلف المراحل. أدي يكون حلقة وصل جار الرفقة والمسيرين، خطر يتعذر على أصحاب القرار لأن عاد نسول مع كل مع كل جن واحد سلاش أبدا. ومن جهة أخرى أدي عاد نتد الموجه، نتد المرشد يوصل لمعاس من الحجاج، هذه كنت القدود في كل تصرفاته وأقواله. إذا المصلحة العامة تتطلب احترام المسؤوليات، ساعة تحترم دي قلنا حتى تحترم المسؤولية تسوه النتة، له مسؤولية يجب أن تحترم، ساعة تحترم المسؤولية تني ولي تحترم الدبنادم داين الشخص اني، بل تحترم المهمة اللي تكلف السيس ما دام لا يتقوم بالواجب طبعا. لو كان يعني ولو انه تطلب شيئا من الصرامه، يعني لابد ساعتها اللي عاد بسكري يحمق دميتال غادي يسول بشده من حين لاخر، خاطر انت اللي خزر هذا يمكن يولي يخزر حد ولد، لان تسلز الاوامر انت حد ولد وليت تسبتلا من وراء ستار. اذن والله تعالى يمرنا بطاعة أولي الأمر، إننا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء. أنسلغ ولي ربي نغس ولي الرسول صلى الله عليه وسلم نغس ولي أولي الأمر يوسل مر النغيد والغرس. إذن تأمرنا بطاعة هامي، خطر العصيان التمرد على النظام يعني تجي الفوضى، تجي الاختلاف، تجي الخلاف، تجي النزاع، تجي التدابر. يمنغان نظر العبادة دول السن يمكن منغان يقولون يسيوي لي وديض. تطفل من بعد مدن يعني مبليين ستطفل سواني لانو التكلف نسيس خلاص يحشر إيمانس في كل شيء يعني يحشرون أنوفهم في كل أمر وفي كل صغيرة وكبيرة أو الأمر يؤدي إلى إثارة الأعصاب وإلى إثارة المشاكل هو في غنى عنها ثم يتولد من ذلك النفور أعداء الرفقة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ليس من مصلحة الجماعة إلا أدعي قنسيسني يتطفل ونيل التفاه من تقع ليس له ذلك يعني إلا بعد ما يعني خصنا إثارة المشاكل باش كدي برز باش كدي ديباني برك باش كريت تذكر ولو بالمكروه في الأجدر بأي مجموعة يتلأت ساعد التعاون وتعاونوا على البر والتقوى التعاون وسيلة السات وسيلة التمر وسيلة السجورة أبتول يمكن التعاون ماديا على الأقل عاونت معنويا بالدعاء كلمة طيبة مثلا الدعاء أما النقد الهدام النقد غير النزيه لا يأتي بخير لا يأتي بنتيجة بل يشوش الأفكار يثبط العزائم يعني المبادرة الحسنة أتمت إذن فعلينا ضيوف الرحمن لكنا أن نحترم ولاة أمورنا وننزلهم منازلهم ونقدر ظروف عملهم نفذ الأوامر نسن التعليمات نسن خطر لأنتني لن يتلقون الأوامر سواني لكون سين سواني مدني لكون تنسين سواسي تستنسن يتلقون تعليمات أني لكان شمك قلت ندرك قلت نسين وليس كل ما يعلم يقال ولخص شيني شو بدلها قرن نشتلوا إنا نشتلوا النمر المهم تطبق وتقدرها تلك المسؤولية كذلك خامسا الحرص على كسب الحسنات وتجنب السيئات تقطع ضغلديني وو كونجي وو باش كتقصد وو باش كتقصرد وو باش كتدورد في الأسواق في جميع الأوقات تحدد ديك الوقت نعم هو يعني الغرض الوحيد الأوحد تحرصد على كسب الحسنات وتجنب السيئات مع بعض كي دات الأطوات اللي كتمرت مباركة الحرام حرم بيت الله في أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات كتمرت اللي تتضاعف فيه الحسنات بالألاف تليف في الحرم المدني المكي وإنما يقن وجارني يقن برك والظن باللي تحمل داون متاعب داون المشاق داون المصاريف باش كتحوسد باش كتعقد جلسات السمر باش كتعتنكتد تتصد إذن لا تغفل عما ينبغي أن تكون عليه من ابتغاء الأجر ابتغاء مرضات الله ابتغاء إليه الوسيلة كيف شئت لذا ضعفت الحسنات وتمحو السيئات خطر حسنة الحرام 100,000 حسنة ليس من صالح المؤمن إلا أن يحدق لعاقل أذي ضيعه الفرصته أيام معدودات يغتنم جميع الأوقات في مختلف المجالات هو مثلا شريق غير زلط غير طوفين مهم أي مجال تفيد تشارك الديس في جميع الأوقات إيجور ديس سوق الحسنات مفتوح سوق الحسنات والثواب رائجة سوق رائج أيوة والمكافآت عالية من الله سبحانه وتعالى ترجون تجارة لن تبور القناعة في هذا المجال منبوذة، والرغبة في الاستزادة محمودة، ولكن نعس الخير غاتكسب الدينات. ربي يفرح بتوبة عبده وإقباله عليه على الله سبحانه وتعالى، وهو يعده بحسن الضيافة، قراهم المغفرة وتحفتهم الجنة، قراهم المغفرة وتحفتهم الجنة. القراءة داني تقدم يضيف في أول الأمر، مش تضيف مثلا تقدم التينيد الحليب نعطيني دوامان قيش أمو يخفيف بعد أستحضرت شاورد أيضا. إذن يقولون تسمى قراءة، قراهم المغفرة وتحفتهم الجنة. باني يجي البابس دي قلنا الوعد ربي سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده أبدا، وإنما أبت الجانب من الحسنات بابس يلزموا ليغف الغفص، كذلك جانب السيئات هنرت لبالنا الخطر من السيئات ديني أني أشي محو الخير التواب الذي اكتسبته. منشي الله ربي سبحانه وتعالى يضعف الحسنات كذلك يضعف سيئات ديني. ديني سغطة ودني يتبرك تيود النية تيكتسيئت تجريمة تيكتمعصية ربي شي عاقب غفص، فكيف سغطت جد نصغط طبقت. ربي سبحانه وتعالى إنان في سورة الحج، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد هذا يقصد، هذا يقص، هذا من هذا ونيت أشكال جيقن الشر أي نوع. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن البقعة النية نحذر فيه المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، هامي خطر مضاعفة. إذن كن يقظ باستمرار، وشيرني الشيطان وليتمكن ست الشيطان في وقت من الأوقات أنه يتسرب إليك في حالة من حالات الغفلة، خطر يجري من بني آدم مجرى الدم. الشيطان لا يعمر معنا قارين ونختي أبدا ألا سني غتالي تمجروت يعني تنفوت تمجروت إلا معاتش مدى بها شي كركر من أتكون من حزبه، تنخارت في حزبه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكذلك إنانا وذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حرمات نربي دين البيت الحرام، المسجد الحرام، الحرم كل، المشعر الحرام، الشهر الحرام، والمحرم ما دام محرم، كل هذه شعائر. وما يحترم شرعا من البدن إن طالمت إلا لتقدم ديني لتغرس هدية الحرم، هو من علامات الحج. وقيل الصفا والمروة كلها من شعائر، والبدنة والجمار يعني جمرات العقبة والوسطى والصورة جمرات، وعرفة والمسجد مسجد الحرام، والركن ركن الحجر وركن اليمني. يعني إن الدين كله شعائر، الدين كله شعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الستة خدمة الرفقة، أتخدمت يشتر بالصحة يعني أربحت في كل مجالات، يشتر بالصحة أربحت إذا تخدمت ميدن إلا نمعاش خاصة نبا تحدي ضعف أن غير خاء أن عاجز. إذن أن هذه النقطة السادسة أتحاول تخدمت الرفقة إلا نمعاش الجماعة إلا نمعاش بكل جد وإخلاص، أتسد في السرور إلى قلوبهم، إلى قلوب كل مسلم بما تزدي إليه من معروف، أتحمل ضغط المشقة، أتلبيد النداء أبت تزقايا شيء من العمل، أي عمل أستنجمت أتقوم تسيس لا تبخل ما دام ربي يشاكيك نعمت عند صحتها تستغلد تربح السيس. سابعا الاقتصاد في الكلام، وتكتر وليغلب، وتكتر قصر يغلب، دونك يغلب ميمي، خطر أكثر الكلام لغو وأكثر الكلام لغط. عليك لا لك جيت وحسب غفش يعني وتعيد ديز الأجر وإنما ديز الإثم. ولخطر اللسان على الإنسان ما نشدوس في الحديث الشريف ربي سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم إن ياس معاد وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. اللي قلش يتكب مدن جهنم فود ما ونسن وجرن واني حصدن اني مجرن يلساون لسان. خطر خطر ربما يلسنا عندون العضو الوحيد إلا ولي تعب ولي عيقا ولي عيب ندم، يعني يمكن سيق بالشيء سوى لا ضجان ولي عي لا يتعب أبدا إلا عند النوم أن يلسوسهم إلا سغاد الطصن يموت فقط. يشيب المرء ويبقى لسانه، هذا يمكن أن يسر عيس بكرو عادي جريك تيقات يعني أنه يعني جرس كرو يعني سين بروات ستني مثلا كرسي متحرك، وإنما يلسس ما شاء الله يلسس إلا ما شاء الله، إلا من غيبة إلى نميمة إلى استهزاء إلى همز ولمز إلى قذف إلى إشاعة الباطل والأراجيف والهذيان. لو علمت ما في ميزانك لختمت على لسانك، كنت تسند بالتالي صاحبت العمل من جراء اللسان لو كان أتكاشتير إلسج أتكاشتير أمبورنش إميج أتحكم دي إلسج إلا من رحم ربك طبعا توسي وفق ربي سبحانه وتعالى. إلا أدي الجم يلجم لسانه، أدي قنيل صريط فلس يتحكم فيه، أدي عدي سوى الغي ما يرضي الله أن غادي سوسم ما يرضي الله أو يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أدي نيا لند الخير أن ينسى الفائدة أن غادي سوسم غانف ويتعيدد العكس. ماشي لربي سبحانه وتعالى إننا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. لا خير لش الخير دي يغلبني وولنا، لا خير في كثير من نجوى من كلام لش أبدا، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أبدا تتسول دي قل موضوع خلافين النو أغاني في سوسم أغاني في سوسم بشك والتربحض تشتمي أنه والتهدمد العمل الصالح ولا تكتسب السيئات. أنا أودي إلى نقطة مهمة جدا أنتس إن شاء الله يمكن في الحصة المقبلة، المرأة هنا والمرأة هناك تم تتداني كيفاش تكون الحال تس صغط زوالدينات كيفاش تكون، هل تقيمة تم تتنديمة تم تتين والف نين وغلان نديك تخلاف كيف تكون، هذا ما سنتعرف عليه في الحصة المقبلة بإذن الله. بشكل إن شاء الله أن تفي مناسك العمرة ما فيه من الواجبات وما فيه من السنن بإذن الله. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يكون حجه حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين